وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الحجة الإجمالية على الحكم الشرعي، ويقع الكلام اليوم في بعض التطبيقات من أجل التمييز بين موارد الحجة الإجمالية وغيرها، فنقول التطبيق الأول: إذا اختلف الفقيهان المتساويان أو اللذان لم يحرز أعلمية أحدهما على الآخر في المعاملات، كما إذا اختلفا في صحة معاملة أو فسادها، كما إذا افترضنا أن الفقيهين اختلفا في أن البيع بيع المعدود مكيلا أو بيع المكيل معدودا، هل أنه من البيع الغرري الفاسد أم لا؟ فقال أحدهما بكونه بيعا غرريا، وقال الآخر: يكفي العلم في الجملة وليس بيعا غرريا. فهذا بنظر السيد الأستاذ دام ظله من موارد العلم الإجمالي المنجز، لا من موارد الحجة الإجمالية. والوجه في ذلك أن الفقيهين إذا اختلفا فبالنسبة للعامي لديه علم إجمالي، وهو إما يحرم التصرف في المثمن أو يجب رد الثمن. فإن كان هذا البيع صحيحا فيجب عليه أن يدفع ثمنه إلى البائع، وإن كان البيع فاسدا حرم عليه التصرف في المثمن. فليس المقام من موارد التخيير لوجود علم إجمالي منجز، فلا محال ليس له أن يتخير أن يعمل بفتوى أي منهما. وناقشناه في بحث الاجتهاد والتقليد بأن هذا العلم الإجمالي المنجز منحل، فما هو وجه الانحلال؟ تفضلوا إذاعتكم. إذا علم أن البيع إما صحيح أو فاسد مع غمض النظر عن فتوى الفقيهين، ويعلم أن البيع إما صحيح أو فاسد، إن كان صحيحا حرم عليه التصرف في وجب عليه بذل الثمن، إن كان فاسدا حرم عليه التصرف في المثمن، نقول هذا العلم الإجمالي منحل وليس علما إجماليا منجزا. فعليه قصدكم ف احد الطرفين يعني يجري في الاصل بلا معارض. احسنتم مولانا. باعتبار انه يوجد هنا اصل مثبت للتكليف ليس اصل مرخص حتى يتعارض مع اصاله البراءة من الطرف الآخر، كي يقول أصالة البراءة عن وجوب دفع الثمن معارض بأصالة البراءة عن حرمة التصرف في المثمن، فيكون العلم الإجمالي منجز لتعارض الأصول الترخيصية. بل هنا يوجد أصل مثبت للتكليف وليس أصلا مرخصا، وهذا الأصل المثبت هو أصالة الفساد، أي استصحاب عدم نفوذ هذه المعاملة. فاستصحاب عدم نفوذ هذه المعاملة يترتب عليه شرعا وليس عقلا الحكم بفساد المعاملة، فمع وجود الحكم بفساد المعاملة شرعا يحرم عليه شنو؟ التصرف في المثمن. فالتصرف في المثمن تنجز فحرمة التصرف في المثمن، فحرمة التصرف في المثمن تنجز بمنجز شرعي وهو استصحاب عدم النفوذ المعبر عنه بأصالة الفساد. فمع تنجز أحد الطرفين بمنجز شرعي ينحل العلم الإجمالي، فيجري الأصل المرخص بلي في الطرف الآخر بلا معارض، فلا يجب عليه بذل الثمن لأصالة البراءة. لكن هذا نفس مضمون قول الفقيه الذي فليكن الآن، فالعلم الإجمالي مو منجز، فليكن موافق لأحد الفقيهين. قوله حاكم على هذا الأصل، كيف يكون قوله حاكما على هذا الأصل وهو معارض؟ شيخنا التأمل كني إمارة معارضة، هذا الفقيه معارض بذلك الفقيه، فلا تثبت فتوى، فلا تكون فتوى حجة. الإمارة الحاكمة على الأصل غير المعارضة، فتوى كل من الفقيهين معارضة بالأخرى، ودليل الحجية يعني حجية الفتوى لا يشمل المتعارضين، لأن التعبد بالمتنافيين قبيح، فلا يوجد حاكم. فيجري استصحاب عدم النفوذ أي أصالة الفساد، والنتيجة تجري البراءة عن التصرف في الطرف الآخر. قال فرق شنو بعد؟ شبهة حكمية مو شبهة موضوعية يا شيخنا. قاعدة الفراغ تجري في الشبهات الموضوعية، ما أدري ما عملت تجري قاعدة الفراغ. أما إذا شبهة حكمية هل بيع المكيل موزونا صحيح أم لا، هذا ليس موضوعا لجريان قاعدة الفراغ، بل لا محالة تجري الأصول الحكمية كأصالة البراءة أو استصحاب الفساد وأمثال ذلك. لا، الأصل هو الفساد، الأصل في كل معاملة هو الفساد، سواء كانت عقدا أو كانت شنو إيقاعا، الأصل في المعاملة الفساد. هذا التطبيق الأول. التطبيق الثاني، هل من موارد الحجة الإجمالية الحجة السلبية بمعنى عدم الفتوى؟ مثلا السيد الخوئي قدس سره يرى أن الأحوط وجوبان الاقتصار في ترتيب آثار مكة على مكة القديمة ولا يشمل ما استحدث في مكة، لكنه يفتي بأن من دخل المنزل يعني مكان النزول جاز له التضليل بالظل السائر وإن كان محرما، بمعنى أنه متى ما دخل مكة وإن لم ينزل بعد في مكان معين يجوز له التضليل بالظل السائر. والسيد الأستاذ دام ظله يقول بأن مكة تشمل كل ما يصدق عليه مكة فعلا، فلا تختص آثار مكة بمكة القديمة، يفتي بذلك. ولكن في التضليل بالظل السائر في مكان النزول الأحوط وجوبان عنده عدم التضليل بالظل السائر. فلو أراد المكلف أن يوفق بين الأمرين فيرجع لفتوى كل منهما في مورد احتياط الآخر، فيقول بما أن السيد الخوئي لديه الأحوط وجوبا عدم سعة مكة لمكة الحديثة، أنا أرجع في هذا الاحتياط الوجوبي للسيد السيستاني الذي يقول تشمل مكة الحديثة، وبما أن السيد السيستاني يقول الأحوط وجوبا عدم تضليل المحرم في مكان النزول، أنا في هذا الاحتياط أرجع إلى فتوى السيد الخوئي الذي يرخص في التضليل في مكان النزول، ونتيجة ذلك أن أضلل بالظل السائر بالسيارة في مكة الحديثة توفيقا بين الفتويين، فأرجع إلى فتوى كل منهما في مورد احتياط الآخر. في هذا الفرع هل توجد حجة إجمالية سلبية بعدم صحة هذا العمل، بأن يقال هذا العمل أي تضليل المحرم نفسه في مكة الحديثة مناف للحجة الإجمالية فلا يصح للمكلف التوسل بذلك؟ نشرب ماي مدام تفكروا. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد يقال إن هذا العمل المركب وهو التضليل في مكة الحديثة مما لم يستند إلى فتوى أي منهما، حيث إن السيد الخوئي يقول الأحوط وجوبا ترك ذلك لأنه في مكة الجديدة، السيد الثاني يقول الأحوط ترك ذلك لأنه تضليل في مكان النزول، فهذا العمل المركب مناف لكلا احتياطين، فلا هو مستند إلى شيء من هذا أو شيء من هذا. ولكن قد يقال بأن توافق الاحتياطين الوجوبيين على عدم التبرير لهذا العمل ليس مصداقا للحجة الإجمالية، فالحجة الإجمالية عبارة عن إمارة قائمة على الإلزام، سواء كان إلزاما وجوديا أو إلزاما سلبيا بالمنع أو الحظر. أما عدم وجود فتوى لا توجد، هذه ليست إمارة إجمالية. فما ذكره بعض الفقهاء المعاصرين من عدم صحة هذا العمل المركب لمنافاته لكلا الاحتياطين غير تام، فإن هذا ليس من موارد المنافات لحجة إجمالية، بل يستطيع المكلف أن يقول ما عملته مطابق لكلا الفتويين. التطبيق الثالث، إذا قامت لدينا أمارة على وجوب شيء بشرط، وقامت أمارة أخرى يعني رواية أو فتوى على وجوبه بشرط آخر، مثلا لو فرضنا أن الكليني روى إذا نشى العصير حرام، وروى الفقيه إذا غلى العصير حرام، فلم ندري أن الحرمة هي في فرض الغليان أم في فرض النشيش، فهل هذا من موارد الحجة الإجمالية بأن نقول بالنتيجة قامت رواية على الحرمة في شنو؟ فرض أحدهما، فهل يكون هذا من موارد الحجة الإجمالية كي يترتب عليه شنو؟ وجوب الموافقة القطعية بشنو؟ باجتناب العصير العنبي في أي منهما. بلي موارد شنو؟ علم إجمالي بأي شيء لعله الروايتين كلاهما مصادق، هل عندنا شق ثالث لعل كلا الروايتين ما صدر، فما عندنا علم إجمالي. العلم الإجمالي بمعنى مع غمض النظر عن الروايتين نعلم بالحرمة إما في هذا الفرض أو في هذا، ما عندنا علم لعله أصلا ما يحرم في كلا الفرضين. الحجة لا توجب العلم، غايته العلم التعبدي غير، غايته نعلم تعبدا أن هذه حجة أن هذه حجة، ما عندنا علم وجداني بالحكم. العلم الإجمالي يتوقف على وجود علم وجداني بالحكم، وإلا علم تعبدي أن هذه إما هذه حجة أو هذه حجة، ولعل كليهما لم لا يطابق الواقع، ولعل الحرمة في شق ثالث وأشبه ذلك. في أصل الكبرى حجة، بس في المثال قد بعد يعني أقل وأكثر بين النشيش والغليان، بس في أصل الكبرى لا، لا الكلام من النشيش مباين للغليان في هذا الفرض. نعم نعم، إنما والصحيح إنما يكون هذا المورد من موارد الحجة الإجمالية إذا علمنا بعدم صدور إحداهما، وإلا لو لم نعلم بعدم صدور إحداهما واحتملنا صدور كليهما، مقتضى صدور كليهما أنه أن نجمع بينهما، فنقول مقتضى ذلك أنه شنو يحرم في كلا الفرضين. بالنتيجة لا يحصل لدينا حجة إجمالية بين متباينين، إنما تكون الحجة الإجمالية منجزة كالعلم الإجمالي إذا دار الأمر بين المتباينين. وهنا مع احتمال صدورهما معا لا يدور الأمر بين المتباينين، لعل الجمع بين الروايتين بالجمع الأوي، ولعل الجمع بين الروايتين بالجمع الواوي. إذا علمنا بعدم صدور إحداهما فالصادر واحد، فلا ندري أن ما صدر هو الحرم في فرض النشيش أو الحرم في فرض الغليان. فهنا نقول نحن نعلم بحجة إجمالية على الحرمة إما في فرض النشيش أو في فرض الغليان، مقتضى منجزية هذه الحجة ترتيب آثار العلم الإجمالي عليها من حرمة مخالفة القطعية ووجوب موافقة القطعية. أما إذا لم نعلم لعل كليهما صادر، إذن يأتي الجمع بين الروايتين، ولعل الجمع العرفي بينهما بالجمع الواوي، وهو أن العصير العنبي إنما يكون محرما إذا اجتمع الشرطان معا، فليس لدينا حينئذ يا شيخ إحسان حجة إجمالية دائرة بين المتباينين. بارك الله. التطبيق الرابع، أن يقال لا فرق بين الحجة الإجمالية والعلم الإجمالي في بعض الموارد كتعارض الأصول مثلا. هذا الفرع مذكور في العروة، إذا توضأ لصلاة الظهر وبعد الفراغ منها جدد الوضوء لصلاة العصر وصلى، وبعد الفراغ من صلاة العصر علم إجمالا أو قامت حجة إجمالية كأن أخبره الثقة خصوصا زوجتها التي هي معه على كل حال بأنه أحدث إما بعد الوضوء الأول أو بعد الوضوء الثاني، فهنا قاعدة الفراغ في صلاة الظهر معارضة بقاعدة الفراغ في صلاة العصر، تصل النوبة للأصل الطولي، تعارضت قاعدة الفراغ تساقطتا، نجي للأصل الذي يأتي بعده قاعدة الفراغ نسميه بالأصل الطولي، يعني الذي يجري في طول سقوط قاعدة الفراغ. نجي إلى الأصل الطولي، ما هو الأصل الطولي في المقام؟ قد يقال إن الأصل الطولي بعد سقوط قاعدة الفراغ هو استصحاب الطهارة، توضأ لصلاة الظهر لا يدري أحدث بعدها أم لا، يستصحب الطهارة إلى تمام صلاة الظهر، توضأ لصلاة العصر لا يدري أحدث بعدها أم لا، أحدث بعد الوضوء قصدي بعد الوضوء لصلاة العصر، يستصحب الطهارة إلى تمام صلاة العصر. فنفس الشيء يقع شنو كما وقع التعارض بين الأصلين العرضيين وهما قاعدة الفراغ، يقع التعارض بين الأصلين الطوليين وهما استصحاب الطهارة في صلاة الظهر مع استصحاب الطهارة في صلاة العصر. يقول السيد أخوي هذا غير صحيح، ما هو وجه عدم الصحة؟ ولا تعارض بين الاستصحابين في المقام. صلاة الظهر نعم، إما أنه يعني حدث وقع بعد الوضوء الثاني تكون صحيحة واضحة، وإما بعد الوضوء الأول تتحول صلاة العصر إلى ظهر تبقى على السؤال. فخلونا أولى وثانية عجل حتى لا واحدة صح واحدة باطلة، خلونا من أولى وثانية، يعني خلونا من ظهر وعصر حتى لا يجي أنه يمكنه أن يحول العصر ظهرا أو كذا، خلونا أولى وثانية. صلى صلاتين ولو كانت غير مترتبتين، صلى صلاتين، توضأ لأولى ثم صلى، ثم جدد الوضوء ثم صلى، ثم علم أنه أحدث بعد أحد الوضوءين من دون أن تكون شنو مترتبتين، ترد صلى صلاتين قضائيتين مثلا غير مترتبة. في هذا الفرض أن السيد الخوي قال على الجميع، يعني على جميع المباني على جميع الصور لا يتعارض استصحاب الطهارة في الأولى مع استصحاب الطهارة في الثانية في صلاة العصر. أحسنت. بالنسبة للأولى يجري استصحاب الطهارة، لكن بالنسبة للثانية يصير من توارد الحالتين، لأنه في الصلاة الثانية يقطع بأنه أحدث وتطهر، لأنه قطعا أحدث إما بعد وضوء الأولى أو بعد وضوء الثانية، فقطعا أحدث قبل الصلاة الثانية قطعا أحدث إما بعد وضوء الأولى أو بعد وضوء الثانية، وقطعا كانت له طهارة لأنه مفروض أتى بوضوء تجديدي ولا يدري أن هذا الوضوء التجديدي أتى به قبل الحدث أو بعد الحدث، فله يقين بالطهارة وله يقين بالحدث ولا يدري المتقدم والمتأخر منهما، فيكون من توارد الحالتين، يعني استصحاب الطهارة للصلاة الثانية معارض استصحاب الحدث لأنه له يقين بطهارة وحدث، فكل منهما يجري استصحابه فيتعارض الاستصحابان. إذن استصحاب الطهارة في الصلاة الثانية لا يجري للمعارضة، يجري استصحاب الطهارة في الصلاة الأولى بلا معارض، فلا يعيد الأولى لجريان شنو استصحاب الطهارة، ويعيد الثانية بمقتضى قاعدة الاشتغال حيث لا مصحح لها لا قاعدة الفراغ لأنها معارضة ولا استصحاب الطهارة لأنه معارض في نفسه باستصحاب الحدث، فلأجل ذلك لا يجري. يبقى سؤال نخليه امتحان، ذاك السبوع ما جاوبت على سؤال امتحان، نخليه امتحان. نعم سافرت خو أنا سافرت مو الامتحان سافر نعم الشيخ قال أنا سافرت خو فأنا أقول ليش ما السيد الخوي يقول إن التعارض ثلاثي، يعني استصحاب الطهارة في الصلاة الثانية معارض لأصلين في آن واحد، معارض لاستصحاب الطهارة في الأولى ومعارض لاستصحاب الحدث. ليش أسقطه عن معارضة استصحاب الطهارة؟ قال استصحاب الطهارة في الصلاة الثانية ساقط، ما يعارض استصحاب الطهارة في الصلاة الأولى. لماذا؟ لأنه معارض باستصحاب الحدث. فقولوا التعارض ثلاثي، استصحاب الطهارة للصلاة الثانية معارض بأصلين في آن واحد في عرض واحد، استصحاب الطهارة في الأولى واستصحاب الحدث في الثانية، وبالنتيجة يكون العلم الإجمالي شنو؟ منجز. هذا فكروا فيه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. صدق الله العلي العظيم. بمناسبة العيد الأكبر، عيد الغدير، عيد تجديد البيعة لمولانا أمير المؤمنين وسيد الوصيين صلوات الله وسلامه عليه وآله، نفتتح بهذه الآية المباركة، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، حيث ورد في بعض الروايات كما في دعاء الندباء أيضا تطبيق هذه الآية على أمير المؤمنين علي عليه السلام، وذلك بلحاظ أن الضمير في قوله وإنه في أم الكتاب هل يعود إلى القرآن الكريم، حيث افتتح السورة للحديث عن القرآن حاميم والكتاب المبين، أم أنه يعود إلى الأمر والشأن؟ وإنه يعني وإن الأمر والشأن في أم الكتاب لدينا، هذه القضية أو هذه الحقيقة وهي لعلي حكيم. فبناء على التفسير الثاني يمكن تطبيق الآية على مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام، وأن هذه الحقيقة مرتسمة في أم الكتاب، وهي أن عليا حكيم، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وهذا التعبير ورد في القرآن وصفا لله تبارك وتعالى كما في قوله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إن الله علي حكيم. فورد وصفا لله تبارك وتعالى، ولكن يمكن رجوع هذا الوصف للقرآن نفسه بأن يكون القرآن في أم الكتاب عليم وحكيم، ويمكن رجوعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام إذا قلنا بأن الضمير في وإنه يعود إلى الأمر والشأن لا إلى القرآن الكريم. وبالتالي حيث وردت بعض الروايات في تفسير الآية بذلك ولو كان من قبيل التفسير بالباطن، يصح تطبيقه على مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام. ويوم الغدير، يوم البيعة ويوم إعلان الولاية لمولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام وإعلان الثبات على ولايته والبراءة من أعدائه، وهو يوم العلو والحكمة جريا وراء وصف القرآن له بالعلو والحكمة لعلي حكيم. والحكيم في القرآن بمعنيين، إذ تارة يراد من الحكيم المحكم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، والإحكام هو عبارة عن جمع الكمالات على نحو الإجمال والاندماج. فعندما يقال هذا الكتاب محكم فهو قد جمع كل التفاصيل الكمالية ولكن بنحو الإجمال، فلذلك قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والمعنى الآخر للحكيم من الحكمة، وهي وضع الشيء في موضعه كما في قوله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يعلمهم الكتاب والحكمة. فلأجل ذلك حكيم هنا يمكن حملها على المعنيين معا، فعلي عليه السلام حكيم بمعنى المحكم، فهو جامع لسائر الكمالات التي فصلت في غيره، وفي نفس الوقت هو حكيم بمعنى أنه نبع الحكمة ومصدرها، وهي وضع الشيء في موضعه اللائق به والمناسب له. وبما أن يوم الغدير يوم العلو والحكمة، فتجديد البيعة لأمير المؤمنين علي عليه السلام في هذا اليوم هو عبارة عن اكتساب العلو والحكمة من شخصية أمير المؤمنين علي عليه السلام. فالمسلمون عندما يجددون البيعة لأمير المؤمنين علي عليه السلام في هذا اليوم فهم يكتسبون من علوه العلو ويكتسبون من حكمته الحكمة. واكتساب العلو من علوه عليه السلام بالثبات على مبادئه، فإن مبدأه كان مبدأ العزة، مبدأ العدالة، مبدأ الكرامة، مبدأ عدم التنازل عن القوانين والدساتير الشرعية، فاكتساب علي للعلو كان نتيجة عدم تنازله عن مبادئه وقيمه والقوانين الشرعية. والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. هذا كان علو علي بن أبي طالب. فعلو المؤمنين بعلو علي عليه السلام في الثبات على مبادئهم، في الثبات على نهج أمير المؤمنين علي عليه السلام، واكتساب الحكمة من حكمة علي بوضع الأمور في مواضعها، وخصوصا في مثل هذه الفترات العصيبة التي تمر على المؤمنين. فإن مقتضى هذه الفترات العصيبة التي تعصف بالمؤمنين في هذه الأزمنة أن يتخذ المؤمنون سبيل الحكمة، وأخذ سبيل الحكمة في التعاون مع بعضهم البعض، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فقد آن الأوان للمؤمنين في هذه الفترات العصيبة أن يغضوا النظر عن اختلافاتهم، وأن يغضوا النظر عن اختلاف توجهاتهم، باعتبار مرورهم بالفترات العصيبة التي تؤذيهم وتؤلمهم لأنهم علويون، لأنهم مؤمنون بعلي بن أبي طالب، لأنهم سائرون على نهج علي بن أبي طالب. وهذا ما يقتضي منهم اكتساب الحكمة من حكمة علي بن أبي طالب، واكتساب الحكمة يقتضي غض النظر عن الاختلافات والتوحد في راية علي عليه السلام ونهج علي عليه السلام. جعلنا الله تبارك وتعالى ممن جدد البيعة لعلي يوم الغدير واكتسب العلو والحكمة من علي عليه السلام. اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار، وارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، واجعلنا من خدمه أحياء وأمواتا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.